أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: أستقل الطائرة من السودان إلى جدة، وفي السنوات الأخيرة يعلن المضيف قبل الهبوط أننا نمر بميقات الإحرام لمن ينوي العمرة، وحيث أني كذلك، غير أن الإحرام بالطائرة خاصة دورات المياه تبدو غير طاهرة ومريحة. يقول: عامة أحسن بالإحرام داخل الطائرة. نعم، عامة أحس بأن الإحرام داخل الطائرة غير مريح، وأنزل جدة وأحرم منها وأمر على الشميسي، هل الإحرام من جدة صحيح لمثل حالتي؟ وهل بالإمكان الإحرام من السودان علما أن الرحلة لا تتعدى ساعة وربع الجدة؟ وهل بالإمكان الإحرام من مطار جدة؟ وما هو الأفضل وإن كنت ناوي المبيت في جدة ينطبق علي ما على أهل جدة؟ لا، خلاصة القول في هذا: الأولى أنك ما هو تحرم من السودان، تتهيأ للإحرام من السودان، فتغتسل وتتنظف وتتجرد من المخيط وتلبس الإزار والرداء مثل ما يصنعون هنا من المدينة، من مطار المدينة، من مطار الرياض، مطارات المملكة. فما دمت مطمئن إلى أن الرحلة إلى جدة ليست إلى مطار آخر، أما لو كانت تمر الرياض وتأتي المدينة فهذا آخر. فلكن إذا كنت مطمئن أن خط شيرها مثلا الخرطوم جدة، فهنا استعد للإحرام. أما نية الإحرام والتلبية، فإذا أعلن المسؤول في الطائرة عن محاذاة الميقات فتلبي وتنوي. إذا لم يتيسر لك أو نسيت أو ما، فالإحرام ليس ضرورة أن تتجرد من المخيط فورا إذا كان يشكل عليك التجرد ولبس الملابس لما ذكرت من حالة دورات المياه. فأنت تلبي وعليك ملابسك، يعني الشيء الذي تستطيع أن تتخلص منه غطاء الرأس، انزع ما على رأسك من عمامة ولبي، قل لبيك اللهم عمره، وفور وصولك المطار تبادر وتخلع الملابس العادية وتلبس إزارك وقميصك وتكون، ولا حرج عليك في هذه الفترة القصيرة التي لم تتجرد فيها من الملابس، لكن الأولى أن تتهيأ للإحرام من جدة، من السودان. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ هذا أولى، وورد أثر عن عمر رضي الله عنه وبعضهم يصححه، وأذكر من كلام الإمام الترمذي رحمه الله وقد ذكر هذه المسألة، قال: وأكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أيديهم في الصلاة على الجنازة. فإذا أكثر أهل العلم من الصحابة فهم أولى بأن يتبعوا في هذه السنة. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد أن السارق استعجل رزقه فأخذه بالحرام؟ قد يكون، يعني السارق وغيره، السارق والمرتشي والغاش والمخادع والغاصب، لا شك أنهم يعني، ولذلك الفقهاء يقول: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وفي الحديث: لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه من غير حلة، فإنما عند الله لا يطلب بمعصيته، أو كما قال عليه السلام. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة غضبت على زوجها وقالت له: حرام علي أن أكلمك وأكل معك أو أنام معك، ثم ندمت، فماذا عليها؟ الحرام من أهل العلم من يعتبره يمين، وكفارة كفارة اليمين، فتكفر عن يمينها وتستغفر الله وتتوب إليه وتعود إلى ما حرمت على نفسها. والله سبحانه وتعالى عاتب النبي عليه السلام في القصة المشهورة لما حرم عسل على نفسه عليه السلام، أو حرم الجارية، فالله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهنا حرام، وأيضا جعل كفارة كفارة يمين، فهذه المرأة عليها أن تعود إلى ما حرمت وتكفر عن يمينها، تطعم 10 مساكين. أحسن الله إليكم. يقول: هذا في خطبة الجمعة سمع أحد الخطباء يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من تبول في ظل شجرة أو في طريق الناس. يقول: وحذر الخطيب أصحاب الاحتطاب في فصل الشتاء من أن تشملهم اللعنة، لأن من تبول ربما يزول البول مع مرور الأيام، بينما من قطع شجرة قضى عليها بالكلية، ولم يبين هل هو الشجر الأخضر أم الشجر اليابس الذي قد جفت أغصانه وسيقانه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاحتطاب وعدم سؤال الناس، مع العلم أن بعض الناس يستخدمونه وقودا ولا يبيعونه، فنرجو التوضيح منكم وفقكم الله. لكن كان الأمر هكذا فلا شك أن الخطيب هداه الله يعني ذكر شيء إجمالا، ومثل ما ذكر الأخ السائل كان ينبغي له أن يفصل، وإذا كان في الحرم له حكمه، فالذي لا يجوز في الحرم، في الحرم حرم المدينة وحرم مكة، فهذه لا يجوز الاحتطاب فيها إلا اليابس. الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم في اليابس، الشيء اليابس لما احتاجوا ما يحتاجونه إلى الآبار العارضة ونحو ذلك من والمكره وهذه الأشياء يحتاجها الفلاح رخص لهم فيها. وما ذكر كذلك المحتطب إذا كان يحتطب شيئا يابسا فالصحيح لا. بعض الأنظمة للأسف فيها نوع من الظلم والتشديد الذي ليس في موضعه، وبعض الناس بحاجة إلى الحطب يعني حتى لو كان يبيعه ويسترزق منه، فلكن ممكن إذا كان المسؤول ينظم بالنسبة للشجر الأخضر ويوجه الناس إلى أن يتركوه فهذا الشيء توجيه، ولكن لا ينبغي أن يشدد على الناس في أشياء، إنما يشدد في الأحكام النصية التي الله سبحانه وتعالى أمرنا بها وأمر بها الرسول عليه السلام، وهي نصوص من الكتاب والسنة، هذه التي الأهل أن يشدد فيها، وترتب العقوبات إن كانت موجودة شرعا تنفذ، وإلا فيرتب ولي الأمر عقوبات على من خالف أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أحد الأخوان يسأل عن قسمة ميراث يا شيخ. الميراث مثل ما قلنا سابقا ممكن أخي يتصل على الهاتف أو يرسل رسالة، لأنه لابد من تدبر شأن الميراث والتدقيق. أحسن الله إليكم. يقول نرجو توجيه كلمة لإخواننا في جنوب اليمن من الداعين للانفصال، حيث وقد بدأ اليوم بعصيان مدني في بعض المحافظات. والله لا شك أن إخواننا في جميع بلاد المسلمين نقول اتقوا الله، يعني هذه المزية التي وفقكم الله إليها واجتماع الكلمة، لكن ينبغي أن تجتمع الكلمة على الكتاب والسنة، يعني أيضا حتى المسؤولون في اليمن عليهم أن يتقوا الله ويحكموا شرع الله بصدق وإخلاص، ويتركوا الارتباط بالدول الكافرة النصرانية والاستعانة بها، يتقوا الله، فهذه من معاصيهم وذنوبهم وإخلالهم بشرع الله، يسلط الله بعضهم على بعض. فإذا اتقى الله المسؤولون في اليمن ونبذوا صلاتهم بالدول الغربية والثقة بها والاستعانة بها، فإن الله سبحانه وتعالى يعينهم على لم الشمل وجمع الكلمة، لكن يجب أن يعلنوا الالتزام بالشريعة الإسلامية حقا وصدقا. وهذا الكلام كله موجه لجميع بلاد المسلمين، يعني في السودان وما يعانونه من مشكلة الجنوب ودارفور وغيرها وبلاد أخرى فيها من المشاكل التي زرعها الكفار زرعوها في بلاد المسلمين، فعلينا أن نتقي الله ونصدق الله، والله سبحانه وتعالى يعيننا على تلافي هذه المشاكل وجمع الكلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الأذان على وشك. قل لدي عاملة منزلية مرضت يوم العيد ودخلت المستشفى ولم تستطع طواف الإفاضة والوداع ورجعت إلى المدينة، يقول بعد غد سوف تذهب إلى مكة، يقول فماذا تنوي من الميقات وماذا تقول، وهل تعمل عمرتها ثم تقضي؟ نعم، هذا تنوي عمره وتأتي بطواف الإفاضة.